الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يجوز الاشتراك في الدورات القرآنية المكثفة بالتعليم عن بعد؟ الحمد لله، نعم يجوز للمرأة أن تشارك فيها، ولا بأس ولا حرج عليها، فإن المرأة مطلوبة أن تصحح تلاوتها وأن تحفظ كتاب ربها وأن تتدبره وتتعقله وتتفهم معانيه، فالقرآن نزل لتدبره وتعقله في حق الجنسين الذكور والإناث، وفي حق الثقلين الإنس والجن، فالجميع مطالب، فجميع المكلفين من الجن والإنس من الذكور والإناث كلهم مطالبون بتدبر القرآن وتعلمه وتصحيح التلاوة فيه والتفقه في دلالاته ومعانيه. فإذا يسر الله عز وجل مثل هذه الدورات التي تعين الإنسان على الالتحاق بالالتحاق بها على تحقيق هذا، فلا جرم أنها وسائل طيبة، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومقاصد هذه الدورات معلومة لدى الجميع، فمن مقاصدها تعليم كتاب الله ونشر الثقافة في تصحيح التلاوة وتعليم معاني القرآن وتدبره والتعاون على تلاوته التلاوة الصحيحة، حتى نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي تلاوة اللسان وتلاوة القلب بالتدبر والتعقل والتفكر، وتلاوة الجوارح بالعمل والامتثال والتطبيق. فهذه الدورات مقاصدها طيبة، وهي من نعمة الله عز وجل التي أخرجها لعباده، والمتقرر عند العلماء أن صوت المرأة إذا لم يصاحبه تخنث ولا دلال ولا تغنج أو تكسر ليس من العورة، والله عز وجل إنما قال في حق النساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهى الله عز وجل المرأة أن تخضع في قوله. فإذا كان مطلوبا من المرأة أن تسمع وكان المسمع لها رجلا في من خلال هذه الوسائل، فإن سماع الرجل لصوتها في حال عدم التغنج ولا الترتيل الزائد لا حرج فيه ولا بأس به، فإن المرأة كانت تأتي في مجامع الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله ويسمعها ولا ينكر عليها، بل يقرها، وإقراره دليل على الجواز. فصوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة إلا إذا صاحبه تغنج أو تكسر وتمايل ودلال، فإن هذا حينئذ يكون باعثا للفتنة في قلوب الرجال. فالالتحاق بهذه الدورات الطيبة يجوز للجنسين الرجال والنساء، وتسميع المرأة خلال هذه الوسائل لا بأس به إذا لم يكن صوتها مصحوبا بشيء من التغنج أو التكسر والتمايل، ولا ينبغي أن يأتي الشيطان من طريق طلب العفاف حتى يحقق مقصوده فينا في التخلف عن الالتحاق في هذه الدورات، فإن الشيطان له فينا مأربان لا يضره أيهما حصل، فإن رأى من قلب الإنسان نشاطا وعزيمة عطل قلبه عن الطاعة بالغلو وتجاوز الحد، وإن كان رأى يعلم من قلبه أو نفسه فتورا وكسلا عطله عن السير إلى الله عز وجل بالتثبيط والتفتير. فلا ينبغي أن يأتي الشيطان الواحدة منكن ويقول لها: إن صوتك عورة، والذين سيتولون التسميع رجال، والمرأة لا ينبغي لها أن تدخل في مثل ذلك، وهو لا يقصد العفة وإنما يقصد إبعادكن عن مثل هذه الدورات الطيبة، فالحذر الحذر من هذه الوساوس الشيطانية والأطروحات الإبليسية. فالذي أرى أن هذا أمر طيب وباب خير فتح لكن، فعليكن الالتحاق به والدلالة على الالتحاق به من بنات جنسكن، والله أعلم.